ولا صرف له. وذر البيع أيضا هذا حال أخرى، وهو الإنسان يترك كل ما تحت يده من عمل. وسيأتي في الأبواب التالية أحاديث أيضا تدل على أو يفهم منها الدلالة على الوجوب وجوبها على الأعيان، منها مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. لاحظوا معي هذا الحديث يا مشايخ، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله تعالى عليهم واختلفوا فيه فهدانا الله تعالى له، فالناس لنا تبع في الحديث. هذا الحديث مما استدل به على وجوب صلاة الجمعة، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومه الذي فرض الله تعالى عليهم واختلفوا فيه فهدانا الله تعالى له، فالناس لنا تبع فيه. وجه دلالته على الوجوب، وجه دلالته على الوجوب وقوله فرضه الله تعالى عليهم، يعني فرضه الله تعالى عليهم فهدانا له، على معنى أن اليهود ظلوا عن يوم الجمعة فكان لهم السبت، والنصارى ظلوا فكان لهم الأحد، فكان السبت مفروضا عليهم والأحد مفروض على اليهود، فنحن مفروض علينا يوم الجمعة. هذا وجه الدلالة، يعني فرضه الله تعالى عليهم كما فرضه علينا. فالدلالة تقديرها كما فرضه الله علينا، يعني فرضه عليهم كما فرضه علينا، يعني مثل ما فرضه عليهم. هذا وجه الدلالة. والترك أو إثم الترك والعقوبة للتارك هي كما قلنا فيما يتعلق بمن تركها تهاونا. أما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، المراد بذكر الله الصلاة، ما هو الذي يجعلنا نقول إن المراد بذكر الله هو الصلاة؟ ومعلوم أن ذكر الله عام يشمل الصلاة وغيرها، ذكر الله يكون باللسان ويكون بجميع أنواع العبادات، هي نوع من ذكر الله عز وجل. فلماذا حمل هذا على الصلاة؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ما هو الذي أو ما الذي جعلنا نفسر ذكر الله هنا بأنه الصلاة يا مشايخ؟ لأنه فاسعوا إلى ذكر الله، ما قال فاسعوا إلى الجمعة، ولا قال فاسعوا إلى الصلاة. فكيف حملنا وكيف فسرنا أو من أين لنا أننا فسرنا ذكر الله معنى الصلاة أو بأن المقصود به الصلاة؟ ها؟ أي نعم، ذكر الصلاة قبله وبعده. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إلى أن قال فإذا قضيت الصلاة. فالشيء الذي أمرنا به ثم رخص لنا بالانتشار بعده والصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. فإذا ذكر الله المراد به هنا الصلاة. ومعلوم أنه يعني قد يطلق على الصلاة ذكر الله، وقد يطلق عليها شيء آخر كما في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل التحويل إلى الكعبة. فيذكر، لكن يدل السياق على المقصود به الصلاة مثلا، وإيمان على معنى هو يدل كذلك على أن الأعمال من الإيمان، ولهذا يستدل العلماء بأن الأعمال من الإيمان، أهل السنة يستدلون بأن الأعمال من الإيمان بمثل هذا، وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، والصلاة عمل. فإذا يتحصل لنا من هذا أن الجمعة، وسيأتي لها مزيد كلام على فضائل يوم الجمعة وعلى مزايا وخصائصه، فالجمعة هذا يوم له فضله، وهو عيد الأسبوع، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه عيدنا أهل الإسلام، وله هذه الصلاة الخاصة في أيام الأسبوع، كما تعلمون صلاة الظهر معروفة، ويوم الجمعة لها صلاة خاصة ومميزت بيوم خاص، وسوف نشير أيضا في قضية إن ذكر إن مر ما يقتضي، أو نذكر استطرادا فيما يتعلق بالتعطيل يوم الجمعة ونحو ذلك. فيوم الجمعة هذا اسمه وهذا ضبطه، وكان يسمى في الجاهلية العروبة، وذكرنا سبب التسمية، وكذلك أيضا كما بوب المصنف رحمه الله التغليظ في من تركها، وقلنا إن المقصود هو من تركها تهاونا غير عذر، فإن هذا هو الذي عرضة للوعيد. أما من كان معذورا أو ليس من الجمعة فإنه لا يلحقه هذا الوعيد. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا مما قيل لذلك، قيل انه استدل به انه خير لكم. اذا خرجت المراه من دون شراب هل تعتبر زانيه؟ لا، لا تعتبر، لان الشراب ما جاء الى متاخر. لكن على كل حال لا شك ان المراه ماموره بالستر، لكن الستر لا يكون محصورا بالشراب، وانما الستر كثير، وبخاصة أنه ينبغي لها أن تطيل ثوبها. ولهذا حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بأن تكون ثيابهم فوق الكعب أو الكعب فما فوق، قالت أم سلمة: فما يفعل النساء يا رسول الله؟ قال: يخينه شبرا. فقالت: إنه تبدو أعقابهن. قال: يرخينه ذراعا ولا يزده. فالمرأة تتصرف بحيث لا تبدي زينتها بأي أنواع التصرف، سواء كان بشراب، سواء كان بقفاز، سواء كان بخفاف، بأي شيء. فالمقصود هو الستر بأي شيء. وما جرت العادة بكشفه أو خروجه من غير اختيارها أو من، فإن هذا يتسامح فيه. ولهذا رخص بعض العلماء مثلا في خروج اليدين، خاصة عند التعامل وعند التسليم والاستسلام ونحو ذلك، وإن كان الأولى هو المحافظة والبعد عن كل مواطن الريب. ما حكم قص الشعر بالنسبة للطفلة الصغيرة والمرأة الكبيرة؟ وهل تأثم التي تقص الشعر لغيرها؟ لا شيء في قص الشعر، ذات المرأة تقص شعرها أو تقص شعر غيرها، سواء طفل أو طفلة أو صغير، لا مانع من ذلك، لأنه ليس هناك نصوص تمنع، إلا إذا كان المقصود هو التشبه، فهذا شيء آخر، أو كان تشبه بالفسق أو تشبه بغير المسلمين. أما الأصل فإن القصة لا مانع منه إذا احتاجت المرأة إلى أن تقص شعرها حتى ولو كان للزينة. وجاء عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كنا يقصصن من شعورهن، إنما لا يكون مقصود التشبه بإما بفساق وأهل مجون أو التشبه بغير المسلمات. ما حكم الصيد في الليل؟ الأصل أن الصيد مباح في الليل وفي النهار، وبعض الأشياء التي تصاد قد لا يتمكن من صيدها إلا في الليل، فلا يعرف دليلا يمنع من الصيد في الليل، فالأصل أنه مباح في الليل وفي النهار. ما حكم سجود السهو لمصل صلى مع الإمام صلاة كاملة فلما سلم الإمام ظن ذلك المصلي أنه قد فاتته ركعة فقام ثم أخبره الذي بجانبه أنه لم يفته شيء فجلس وسجد السهو؟ ما حكم ذلك؟ لا، الذي يبدو أنه لا سجود عليه، إنما السجود على من فاتته مثلا ركعة أو ركعتان ثم سعى في الركعتين التي يقضيهما، إذا سعى فيهما فإنه يسجد، أما ما كان مع الإمام فإنه لا يسجد. يقول: ما الرأي في الكتب التالية: الفقه الإسلامي وأدلته، الدكتور وهو الزحيلي؟ أنا ما اطلعت على هذا الكتاب، وإن كنت رأيته وأعرف أنه في 8 مجلدات لكنني ما قرأت فيه، لكن على كل حال اطلعت على كتب أخرى له كآثار الحرب في الإسلام ونحو ذلك. على كل حال الكاتب معروف وهو مختص يعني في هذا الباب وله مؤلفات، ولكن لا أستطيع أن أقول فيه شيء، لكن فيما يبدو لي أنه مفيد إن شاء الله. الإحكام في أصول الأحكام الأحمدي، هذا كتابه معروف في أصول الفقه وكتاب طويل، ونحى فيه الشيخ الأمدي سيف الدين الأمدي منحى الإطالة والجدل والنقاش في المسائل الأصولية وتفريعاتها، وهو كتاب مفيد على كل حال، وإن كان لا يخلو كتاب مما آخذ، ولكن إذا قرأه مختص ويعرف الكلام العلم في كثير من القضايا، وبخاصة أيضا فيما يتعلق أحيانا في بعض الكلام على بعض أمور قد تمس العقيدة مثل كلام النفس والكمال النفسي، وكذلك في الكلام على العلة والتأثير والمتأثر بذاته ونحو ذلك، هذه أمور دقائق ينبغي أن إذا التبست على طالب العلم أنه يسأل فيها. لكن على كل حال الكتاب يعني معروفة قيمته، وهو من المراجع الكبرى لدى أهل العلم، وإن كان لا يخلو كتاب من ملاحظات. الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم أيضا، أو إحكام الأحكام في أصول الأحكام لابن حزم، هذا أيضا في أصول الفقه كذلك، وابن حزم معروف أسلوبه رحمه الله، ففي عنف، وكذلك أيضا يعني ينحو منحى كذلك النقاش والجدل الطويل والإطالة، فهو كتاب مفيد على كل حال، لكن أيضا لا يخلو من ملاحظات تنسحب على كثير من كتب الشيخ، وبخاصة المحلى، وبخاصة في أسلوبه العنيف في حين مع مخالفيه، فإنه أحيانا قد يأتي بألفاظ جارحة جدا لا تليق بطالب علم، فعفى الله عنا وعنه. المحلل ابن حزم كما قلنا أصول الأحكام لأبي الوليد الباجي، هذا ما اطلعت عليه، لكن أبو الوليد الباجي من علماء المالكية ومن كبار علماء الإسلام، وله مؤلفات دقيقة جدا سواء في أصول الفقه أو في الفقه، وله شرح يعني قوي جدا ومفيد ودقيق لموطأ الإمام مالك اسمه المنتقى، وهو معروف أيضا وهو دقيق جدا. امرأة مرضت فقامت في وقت ظنت فيه أن وقت صلاة العصر قد حان، وظنت أنها في آخر الوقت فصلت العصر ثم صلت الظهر، ثم بعد ذلك تبين لها أنها أخطأت أو صلت قبل وقت العصر، ثم ذهبت بعد ذلك المستشفى فرقدت فيه ووضع لها المحلول في يديها فلم تعد صلاة الظهر والعصر فماذا عليها؟ الذي يبدو أنها عليها أن تعيد ما دام أنها صلت العصر في غير وقتها وكذلك أيضا لم تلتزم الترتيب فإنها تعيد صلاة العصر خاصة. صلاة الظهر صحيحة ما دام أنها في الوقت لكن تعيد صلاة العصر إن شاء الله. ما الرأي في وظيفة التدريس للمرأة للطالبات مع العلم أنه يوجد لدي أطفال وعندي خادمة وزوجي يجد صعوبة في الاعتماد على راتبه فقط وأنا سعيد وراغب في هذا وعلينا ديون؟ لا مانع في مثل هذه الحالة إذا عملت المرأة في مثل هذا العمل مع المحافظة على دينها وعلى عفافها وبعدها عن موارد الفتن وعن الوسائل المحرمة سواء اختلاطا محرما أو طرق محرمة أو يؤدي إلى فتنة. فإذا احتاجت لمثل هذا فمعلوم أن المرأة إذا احتاجت لها أن تعمل الأعمال اللائقة بها حتى لو حتى معلوم في تاريخ الإسلام كله أنه قد يوجد في النساء مثلا من تتعاطى البيع والشراء لحاجتها إلى هذا. وإذا لم يكن المرأة عائل مثلا أو احتاجت أو حتى الزوجان احتاجا إلى عمل فالنساء في السابق كنا يعملن قد تكون تعمل في بيتها غزلا ونسجا مثلا أو تعمل أشياء في بيتها وقد تحتاج إلى أنها تخرج. فإذا كان خروجها لا يؤدي إلى فتنة ولا يجعلها مثلا تتعرض إلى أو في في في إلى إلى إلى, إلى, إلى تقصير في واجب ووقوع في محرم واحتاجت إلى هذا فلا مانع. ومثلها الظروف التي ذكرتها السائلة هنا فيما يتعلق بالتدريس ما دام أنها محتاجة ومع المحافظة على أحكام الإسلام كما ذكرنا فلا بأس إن شاء الله. ما حكم شراء ملابس الأطفال التي يوجد عليها صور أرواح إما حيوانات أو طيور أو إنسان مع العلم أننا نحاول أن نشتري هذه الملابس ولكن لا نجد الصناعة الجيدة إلا بهذا الشكل؟ لأن الملابس التي فيها صور هذه تجتنب وفي الحلال ما يغني عن الحرام والمشتبه. ما حكم قراءة القرآن في فصل المدرسة هل يجب أن يكون على وضوء؟ القراءة مجرد القراءة لا يلزم أن تكون على طهارة إلا طهارة من الحدث الأكبر يعني الحيض والنفاس والجنابة. أما الحدث الأصغر فلا مانع أن يقرأ الإنسان وهو محدث الحدث الأصغر لكن الممنوع هو مس المصحف لا يمس المصحف وهو محدث الحدث الأصغر. أما القراءة من غير مس أو أن يمسه من وراء حائل فلا مانع كما لو لبس قفاز أو صار يقلبه بقماش أو يقلبه بعود ونحو ذلك فإنه لا مانع وإن كان محدثا في قراءة القرآن. لكن المقصود هو الحدث الأصغر. أما الحدث الأكبر من جنابة وحيض ونفاس فإن هذا يمنع قراءة القرآن. ما حكم تركيب اللولب لمدة فقط 3 سنوات لكي يكبر طفلي مع العلم أن عندي والله أحد 4 أولاد ولكنهم صغار وأنا معلمة في المدرسة وأجد تعبا وجهد كبير في تربيتهم وهم أيضا دائما يتخاصمون ويغار كل واحد من الآخر وقد استخدمت حبوبا أول مرة لكنها أتعبتني وزوجي أيضا لا يريدها أفيدوني له. على كل حال معلوم حث الشريعة على إكثار النسل والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته بأن يتكاثر ويتناسل وقال إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة والعزة في الكثرة والله عز وجل امتن على كثير من الأمم واذكروا كنتم قليلا كما قال شعيب لقومه كنتم قليلا فكثركم، فالكثرة عزة. وحتى في وقت الحاضر لا تهاب الدول إلا لكثرة سكانها، وحينما تكثر حينما يكثر السكان تتنوع المهن وتتنوع الصناعات ويفتح الله عز وجل أبواب الرزق كثيرة، وهذا أمر معروف. فينبغي لعموم المسلمين أن ينتبهوا لهذا وأن يعتمدوا على الله عز وجل وحده في الرزق وحتى في الصلاح والإصلاح والتربية، وإن كان الإنسان يبذل جهده أما التوفيق فبيد الله عز وجل. ويدلك على هذا أنه قد يكون الإنسان ولدين أو أكثر يجتهد في تربيتهم، يدخلون مدرسة واحدة ويعيشون في بيت واحد ويتغذون غذاء واحد، ومع هذا أحدهما يخرج إلى جهة اليمين والآخر إلى جهة الشمال، فالأمور بيد الله. فأنت ليس عليك إلا أن تجتهد، حتى موضوع التربية أيضا هذه بيد الله، عليك أن تأخذ بالأسباب، كما أن الرزق بيد الله كذلك الصلاح بيد الله عز وجل، إنما مهمتك أن تجتهد. أما فيما يتعلق بهذا الموضوع، إذا كان هناك حاجة في الزوجة كمرض مثلا أو تعب يلحقها تعب أو ضرر شديد، فلها أن تستخدم مثل هذا، وبخاصة أيضا هو على مستوى الأفراد قد يكون الأمر أخف، لكن على مستوى الأمة وعلى مستوى الجماعة لا يجوز أن تتجه الجماعة كلها للتقليل أو التحديد من النسل. أما على مستوى كقضية فردية فهذا في مثل قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهنا، يدل على أنه على مستوى الأفراد الأمر أخف. ومعنى كنا نعزل والقرآن ينزل يعني أن الصحابة كان حينما يقترب من أهله كان الماء لا يلقيه في داخل الرحم، وإنما يلقي الماء خارج الرحم، يعني خارج محل العلاج. وهذا معلوم أنه نوع من يعني عدم الرغبة في الحمل مثلا، وإن كان أيضا ذكر العلماء أن هذا لا مانع منه، لكن يكون برضا الزوجين، لأن الولد هو ليس حقا لواحد وإنما لهما جميعا، فإذا اتفق فإذا رغبت الزوجة مثلا فليس له أن يمنع، وكذلك أيضا إذا فيكون الأمر باتفاقهما. فعموم مثل هذا لا مانع منه، لكن ينبغي أن يكون في مثل هذه الحالات الخاصة. فالذي يبدو لي في مثل حالتك إذا كان هناك يعني داعي فأرجو أن لا بأس إن شاء الله. ما حكم تقويم الأسنان والعمل على تجميلها مع العلم بأن هذه رغبة زوجي وأنا ألبس الحجاب لتغطية الوجه، يعني أريد أن يكون تعديلها بسبب رغبة زوجي فقط ومن أجل رضائه، وهل هناك حرج إذا كان رجل طبيب والمشرف على ذلك، لأن النساء أكثرهن لا يتقن هذه العملية. أرجو أن لا بأس في موضوع تقويم الأسنان مثلا إذا كان فيها تشويه ونحو ذلك، فلا مانع من هذا إن شاء الله. لكن بالنسبة للمرأة التي تباشرها تكون مرأة، وإذا لم يوجد فلا مانع أن يكون رجل، لكن لا ينظر إلا حدود الحاجة. وهذا حتى الرجل إذا احتاجت المرأة أن يطببها رجل أو لم يوجد امرأة فإنه لا يجوز له ولا يجوز لها أن ينظر منها أو أن يباشر منها إلا مقدار الحاجة ما تتعلق به الضرورة، كما لو كان المرض مثلا في الكف لا يجوز أن تكشف الذراع، وإذا كان الذراع لا يجوز أن تكشف العضد أو الكف، وإنما تكشف فقط ما تتعلق به الحاجة. كذلك فيما يتعلق بالأسنان يكشف ما تتعلق بالحاجة، أما ما عداه فلا بد من تغطيته. يوجد لدي مجموعة من الذهب وأنا ناوية من السنة الماضية أن أبيع أكبر قطعة. هذه كلها يبدو أسئلة من امرأة واحدة، هذا نوع من الاحتكار. يوجد لدي مجموعة من الذهب وأنا ناوية من السنة الماضية أن أبيع أكبر قطعة منه وأرسلها لمساعدة الأفغانيين، هل هناك منع من ذلك إذا كان زوجي بحاجة إليه لأن عليه دينا وأنا أيضا، ولكن هو يستلم راتب شهري لا بأس به وأنا كذلك، وهل يذهب أجري إذا عرف أحد بنيتي؟ على كل حال إذا كان الإنسان بحاجة وعليه ديون فيبدأ بنفسه ويقضي حوائجه ونوائبه، وبعد ذلك يتصدق بما يريد أن يتصدق به، لكن إذا كان عليه ديون فيبدأ بديونه أو حتى ديون زوجه، يعني لأنه من الأقربين والأقربون يبدأ بحقوقهم وبقضاء حوائجهم، هذا هو الأولى. ما حكم كثرة الحلف عند الغضب ثم تفجيره وتكفيره؟ هل فقط أخرج عنه إطعام 10 مساكين؟ وهل صحيح أنه يعاد لإخراج 100 ريال عند ذلك؟ وما حكم النسيان من هذا الحلف؟ أولا لا يجوز كثرة الحلف، والله عز وجل يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة الحلف وقال الحلف ممحقة للسلعة منفقة للسلعة ممحقة للكسب، ولا تطع كل حلاف مهين، فكثرة الحلف مذموم كما هو معلوم. وهذا التخفيف منه يتأتى بالعادة والتعود ومحاسبة النفس ومحاولة التقليل، لأن الإنسان إذا حاول غالبا يوفق، وبخاصة مثل هذه الأمور مثل هذه العادات سواء فيما يتعلق به. بعض الناس قد يكون عنده ألفاظ معينة يستخدمها، لو حاول تركها فإنما يتركها عادة، إما أن يكون كثرة حليف وإما أن يكون عبارات ترددها قد تجري على لسانه ولا تجري على لسان غيره وقد تكون محل ملاحظة عليها، هذا إذا حاول تلافيها فإنما يتلافها. ولهذا فإنني أنصح بمحاسبة النفس على هذا كثيرا، ومع صدق النية فإن الله عز وجل يساعد ويعين على التقليل من هذا، فإن هذا مذموم جدا، كثرة الحلف مذمومة جدا. أما فيما يتعلق بالكفارة فإن الكفارة تكون إطعام ولا تكون بالنقود، إما إطعام 10 مساكين وإما كسوتهم وإما تحرير رقبة كما نصت على ذلك الآية، تخير إما إطعام 10 مساكين وإما كسوتهم وإما تحرير رقبة، فإن لم يستطع شيئا من هذه فإنه يصوم 3 أيام متتابعة، ولكنه لا يكفر بالنقود. امرأة أرادت العمرة فلما وصلت الميقات حاضت فدخلت مكة دون أن تحرم، ولما طهرت أحرمت من التنعيم وأتت بعمرة فهل عليها دم؟ إذا كان مجيئها لمكة من أجل عمرة ولم تحرم من الميقات وإنما أحرمت من التنعيم ولو كانت حائضا فإن عليها دم، تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء لأنها جاوزت الميقات بغير إحرام. ما حكم الصلاة في زمزم حيث إني سمعت أن المأموم لا ينبغي أن يكون في مكان منخفض عن الإمام؟ لا شيء في ذلك إن شاء الله. أحيانا نصلي في الحرم ثم يتبين لي أني لم أستقبل الكعبة وأنا في الصلاة قبل أن أنتهي فأستقبلها بعد ذلك، كما حكم صلاتي؟ لا تصح الصلاة من غير استقبال القبلة لمن هو قادر عليها أو قادر على معرفتها، وإنما تهاون أو تفريط، فمثل من دخل حرم هذا متهاون، بإمكانه أن يعرف عين القبلة وأن يصيبها بعينها، فهذا تهاون، فمثل هذا يعيد الصلاة. وإذا كان في الصلاة فإنه لا يحسب إلا ما به استقبل القبلة وما قبله يعيده. رجل كان يصلي ثم انقطع عن الصلاة مدة 21 يوما ثم تاب، فهل يقضي؟ نسأل الله السلامة. نعم يقضي هذه الأيام ويتوب الله عز وجل. شاب عاقد قرانه وفي ساعة غضب قال لزوجتي أنت كأختي، وكان يذكر في نفسه التخويف فقط. إذا قال كأختي ويقصد التحريم أنها حرام عليك أختي، هذا يكون ظهار، هذا يكون ظهارا، وعليه أن يعتق رقبه. فإن لم يستطع فيصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، على معنى أنه لا يطوها حتى ينهي صيام الشهرين المتتابعين. فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، ولم يذكر الله قبل أن يتماسى، إنما قبل أن يتماسى في العتق وفي صيام الشهرين. والذين يظاهرون من منكم ثم يعودون لما قالوا فتحذير رقبة من قبل أن يتماسى، ذلك توعظون به، والله